اسمع قصة ضب سادة عربي في الكثبان، فمضى يحمله في كم يحمله نحو العنوان، نحو رسول الله الهادي ينوي شرا في الحسبان. وصل إلى الماحي يقصده ومحمد يسمع بمكان. لولا تسمع عني عرب وتقول عجولا فتان، لقتلتك بسلاحي هذا وأرحت منك الأكوان. فأجاب الفاروق سريعا دعني أقتل ذا العجلان، مهلا قال رسول الله صبرا صبرا يا فهمان. نادى حليم يكون نبيا إن الحلم هو الإحسان، اشهد أني رسول الله واترك دينك والأوثان، وادخل إسلاما كي تنجو إن الله هو الديان. قال الأعرابي محال حتى يسلم ذا الحيوان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول اشهد أني أنا العدنان، لبيك وسعديك حبيبي قالها بلسان العربان. أعبد رب الناس جميعا يا ربي فلك السبحان، فلك الملك ولك العرش ولك في الأرض سلطان. يا ويلاه قال الرجل ضب ينطق بالإيمان، لا أنا أولى من ضب وندماه على الكفران. ومضى في الأرض ينادي يقول لمن يلقى جذنان، اسمع قصة ضب سته ذات نهار في الكثبان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.